حان الآن الموعد كعادتنا كل يوم خميس من 2 إلى 2:30 وروائع من الزمن الجميل. وطبقا لاستفتاء طرحناه على حضراتكم، وكان الاختيار ما بين صوت نجاة وصوت شادية، اخترتم هذا الصوت الجميل، صوت شادية. حالا نستمع إليها على مدى نصف ساعة وأروع أغنيتها. ونبدأ اللقاء مع شادية وهذه الروائع الغنائية 2:30 على موجتنا 107.4 FM. آخر الدنيا

هتبعد بتكون قريب، والقلب مهما يحب تاني عمره ما ينسى أول حبيب. إذا لما بعدك يطول شوية بتغلق أكثر وأكثر عليا البرنامج العام. لسه اللقاء مستمر بيننا وبينكم الاثنين ونص. شادية معانا نكمل معكم هذه الرحلة الجميلة في عالم الغناء. شبكنا فتاير وحرير من نسمة شوق بتطير، شبكنا فتاير وحرير من نسمة شوق بتطير. وبقالي كتير يا حبيبي، يا حبيبي بقالي كتير بستنى ديب الفرحة والتوب الابيض والطرحة، بستنى والتوب الابيض والطرحة. ونطير نطير نطير زي تحيات البرنامج العام رائع من الزمن الجميل. لسه معكم شازي الاثنين ونص على موجة 107.4 FM 19 كيلو هرتز. يا رب أغنيتنا تنال إعجابكم. نكمل الغناء. شكرا لكم، ويا رب تكون اختياراتنا نالت اعجابكم. الخميس القادم ان شاء الله يتجدد اللقاء وروائع من الزمن الجميل من 2 لـ 2:30 مع ارق تحيات فريق عمل يوم الخميس، نادر راشد مهندس الصوت، لسري نبيل مخرجتنا. كل الامنيات بالفتره القادمه ان شاء الله، كل السعاده لكم معها ومع دكتور حسن مدني ومها حسان، وانا في انتظاركم الخميس القادم ان شاء الله. شكرا لكم. يا عينة باسم مر وطيب يا عينة.